وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثامن أنه لا تفاوت في الأثر إلى آخر العبارات. كنا بصدد شرح التنبيه الثامن قبل تطبيقه على الكتاب، وقد وصلنا إلى المثال الأمثلة التي تكون من المحمول بالضميمة التي تسبب أن يكون المستصحب شيئا والواسطة كالسوادي شيئا آخر. فقلنا فيما مضى إن كل حكم شرعي يترتب على الجسم مثلا بواسطة المحمول بالضميمة كالسواد والبياض يكون أمرا مخالفا مباينا فيكون من الأصل المثبت. فما يثبت بواسطة السواد والبياض للجسم يكون من الأصول المثبتة، أي ما يثبت بواسطة الأمر المباين. وكذا لو استصحبنا عدم الحائل، زيد رمى من باب الفرض والتقدير، فشككنا هل أن رميته هي التي أصابت عمرا فقتلته أم لا. فلو قال القائل نستصحب عدم الحائل بين زيد وعمر لنثبت أن الرمية كانت من زيد فهو القاتل، فهذا يقول المصنف يكون من الأصل المثبت، لأن عدم الحائل ليس هو عين استصحاب الرمية، بل يكون إثبات الرمية بواسطة عدم الحائل الذي هو أمر مباين، فيكون من الأصول المثبتة في المقام. المورد الثالث استصحاب الجزء أو الشرط لإثبات الجزئية أو الشرطية. فها هنا على ما نسب أيضا إلى الشيخ أنه يراه من الأصل المثبت، ومن أراد أن يرى أن هذه الأمور التي احتملها المصنف في حق الشيخ هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، وللشيخ وجه في مراده، ولعل هذا الذي يراه في حقه المصنف ليس بصحيح أو صحيح، عليه أن يراجع الرسائل فرائد الأصول. فالشيخ يرى هذه الأمور من الأصل المثبت خلافا للمصنف. فإذا استصحبنا من باب الفرض والتقدير الطهارة، لأي شيء نستصحب الطهارة؟ لإثبات شرطيتها للصلاة. شككنا هل أنها شرط أو ليست بشرط، نستصحب الطهارة بما هي شرط لنثبت شرطيتها للصلاة من بعد ما شككنا. فإن هذا بنظر المصنف صحيح وليس من الأصل المثبت، ودليله على ذلك أن الطهارة مجعولة بالتبع لمنشأ انتزاعها وهي الصلاة. فالطهارة أي الشرط والجزء والمانع والرافع الراجع للمأمور به الراجع للتكليف، هذه من الأمور المجعولة، لكنها من المجعولة بالتبع لمنشأ انتزاعها وهو الكل، أي منتز حينما يأمر الشارع بالصلاة بما هي صلاة، بما هي مثلا ركوع وسجود وطهارة وكذا وقبلة، ننتزع من بعض ما قيدت به هذه الماهية الشرطية كالطهارة والقبلة والساترية، وننتزع من بعضها الآخر الجزئية كالسورة والركوع والسجود. فإذا يقول المصنف: إذا كانت هكذا فيمكن أن تستصحب تبعا لمنشأ انتزاعها. هذا هو التوهم الأول الذي نسبه المصنف إلى الشيخ الأنصاري. التوهم الثاني، يقول الآخوند: لا بد أن يعلم أنه حينما قلنا باستصحاب الحكم، تقدم فيما مضى أن الاستصحاب إما أن يكون استصحابا لحكم، كما لو شككنا بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة نقول كانت واجبة مثلا فنستصحب وجوبها. تقدم إذن أن الاستصحاب إما أن يكون استصحابا لحكم، أو يكون استصحابا لموضوع ذي أثر شرعي كاستصحاب حياة زيد من أجل ترتيب أحكام الحياة كوجوب النفقة على الزوجة. فيقول المصنف: ليس المراد من الحكم الذي تكلمنا عنه وقلنا أنه يستصحب، ليس المراد منه فقط وفقط الأحكام الخمسة التكليفية، بل حينما نقول بصحة استصحاب الحكم نريد منه ما يعم موردين من موارد الأحكام الوضعية أيضا. فقد تقدم فيما مضى أن الأحكام الوضعية قسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام. الاسم الأول منها هي الأحكام الوضعية التي ليست من المجهولات الشرعية، وقد تقدم من المصنف أنها من قبيل التكوينيات، مثل من كالسببية للتكليف، لا للمكلف به لا للمأمور به، السببية المن للتكليف، كون الزوال من شروط تحقق وجوب صلاة الظهر. ففيما تقدم السبب كان سببا للمأمور به، كان سببا للمكلف به، الآن السببية سبب المن للتكليف، يعني لا تكليف إلا بهذا الشرط إلا بهذا السبب. مثلا: فمثل هذا القسم وهو القسم الأول من الأحكام الوضعية التي هي من الأمور التكوينية الخارجة عن الجعل والرفع الشرعي، بل التابعة لأسبابها التكوينية الإلهية، هذه خارجة عن محل البحث، تستصحب أو لا تستصحب لا معنى لذلك، لأنها خارجة كما تقدم عن المصنف عن محل البحث. وكلامنا فيما في الحكم الشرعي، يريد المصنف أن يقول إن المراد من الحكم الشرعي المستصحب أهم من الأحكام التكليفية الخمسة، بل بما يعم موردين من التكاليف الوضعية. بل فقسم منها من التكاليف الوضعية كما تقدم مجعولة بالاستقلال، كالحجية والولاية والقضاء وما شاكلها من الأمور التي مرت. مثل هذه الأمور لو شككنا بحجية شيء بعدما كان حجة، الخبر الواحد حجة، فلو شككنا في حجيته نستصحب الحجية. والقسم الثاني منها كما تقدم من الأحكام الوضعية هي المجعولات بالتبع، كالجزئية يا جزئية يا شرطية للمأمور به لا لصحة التكليف بما هو تكليف. فإذا سكتنا في جزئية شيء أيضا نستصحب الجزئية، لأنه كما تقدم بجعل الكل وهو الصلاة المأمور بها تجعل هذه الأحكام الوضعية أيضا. فالشيء إذن بجعل منشأ انتزاعه وهو الكل كالصلاة يجعل، وبرفع منشأ انتزاعه وهي رفع الصلاة يرفع. فمثلا كما قال الأعلام العام قبل تخصيصه بمخصص كان حجة في الجميع، الآن بعد التخصيص بمخصص شككنا، العام كان حكما من باب الفرض والتقدير كان حكما لكل العلماء، جاء المخصص فأخرج العلماء الفساق من الحكم من الأفراد. فمن بعد ما أخرجت هذه الأفراد نشك من باب الفرض والتقدير لو وصل الأمر إلى الأصول العملية، فقلنا إن العام كان حجة في الجميع، هل هو الآن حجة فيما بقي من الأفراد أو ليس بحجة؟ فشككنا في حجيته، يقولون نستصحب بقاء الحجية. هنا إذن كان الشك في أصل الحجية، حينما شككنا بها وهي الحكم الوضعي استصحبناها، وهكذا لو شككنا في القضاوة والولاية وما شاكلها من هذا القسم من الأحكام الوضعية. وتارة نستصحب الموضوع لإثبات الحجية، نستصحب الموضوع في الصورة الأولى استصحبنا نفس الحجية، في الصورة الثانية نستصحب الموضوع لإثبات الحجية. من باب المثال لو قامت البينة على شيء، بينة أقيمة على أمر من الأمور، ثم شككنا هل هذه البينة التي قامت هي حجة أم لا، يعاد لحجة أو ليست بحجة، لكن بعد أن كانت فيما مضى عادلة، فهنا باستصحاب العدالة التي كانت متيقنة تترتب آثارها وهي الحجية، البينة العادلة من آثارها الحجية تترتب عليها الحجية. إذا جاءت الحجية ما هو آثار الحجية؟ نقول كل ما كان حجة يكون منجزا للواقع، يكون معذرا عند الخطأ مثلا. هذا هو التوهم الثاني. يقول المصنف وينسبه أيضا إلى الشيخ الأنصاري، أو نسبه إلى الشيخ الأنصاري، يعني أن مراد المصنف هو الشيخ الأنصاري. التوهم الثالث أنه لا فرق بين استصحاب الحكم وجوديا كان أو عدميا. مثلا كانت الصلاة واجبة فشككنا، نستصحب حكم الوجوب. أما العدم كيف هو؟ يقول المصنف كما تستصحب الأحكام التكليفية والوضعية على ما ذكرنا من القسمين، إذا كانت وجودية ثبوتية كذلك نستصحب عدم الحكم. هذا الشيء ما كان محكوما بحكم، ما وجدنا له حكما كالتتني مثلا، الآن من باب الفرض والتقدير شككنا وأردنا أن ندخل من باب الاستصحاب، نقول التتن ما كان محكوما بحكم قبل الشرع وما وجدنا حكمه في الشرع، فنستصحب عدم الحرمة. هذا الشيء ما كان مملوكا نستصحب عدم الملكية، نستصحب عدم الصحة، ما كان صحيحا. هل أنشرنا هل صح وخرج من البطلان أم لا؟ نستصحب عدم الصحة والبطلان. لكن قد يقول قائل إن عدم الحكم لا يطلق عليه الحكم، إذا قيل حكم يطلق على من؟ يطلق على ما كان حكما وجوديا ثبوتيا، يقال الصلاة واجبة الوجوب حكم، يقال ملكية الملكية حكم وضعي، يقال قضاء القضاء والولاية أحكام وضعية، إذا شككنا بها بعد ثبوتها تستصحب. لكن قد يقال إن عدم الحكم لا يقال يطلق ولا يقال له حكم، وقد تقدم أنه عرفنا الاستصحاب بأنه يكون استصحابا لحكم أو لموضوع بأثر شرعي، وإذا كان عدم الحكم ليس بحكم فكيف نتمكن أن نستصحب عدم الحكم أو عدم الملكية أو عدم الصحة ومشاكل هذه الأمور، لأنها تكون خارجة عما تكلمنا عنه من كون الاستصحاب إما أن يكون استصحابا لحكم أو موضوع بأثر شرعي. يقول المصنف لو سلمنا وقبلنا أن نفي الحكم ليس بحكم، لو تنزلنا وقبلنا، فإن هذا لا يضر بصحة الاستصحاب. لماذا شيخنا حتى ولو لم يكن حكما لا يضر بصحة الاستصحاب؟ قال لأن الملاك في صحة الاستصحاب هو أنه إذا لم نجري الاستصحاب في مورد يصدق أنه من نقض اليقين بالشك، ففي كل مكان كان من نقض اليقين بالشك يكون باطلا ويكون محرما ويكون غير صحيح. فمثلا إذا شككنا بعدم الحكم في مورد من الموارد، ماذا يقول المصنف؟ نستصحب عدم الحكم. فمثلا شرب التتم ما كنا مكلفين به، يعني ما كان علينا بدليل شرعي حرام كشرب الخمر، فنقول هكذا في شرعنا وما وجدنا دليلا قبل ذلك فهو قبل الشرع كذلك، فنستصحب عدم الحرمة السابقة لهذا الشرب، أو نستصحب براءة الذمة من التكليف، هل كلفنا بالحرمة ها هنا بالنسبة إلى شرب التتم أم لا؟ نقول الأصل براءة الذمة من التكليف. فإن قلت إن استصحاب عدم الوجوب يحتاج إلى أثر يترتب عليه، فإن قلت إن استصحاب عدم الوجوب يترتب عليه الأثر الشرعي، والأثر الشرعي مثلا عدم العقوبة، أي إذا لم يكن التتن حراما فلا عقاب، إن قلت أن هذا هو الأثر، يقول الشيخ الأنصاري عدم العقوبة أثر عقلي، والآثار العقلية وكل شيء والآثار العقلية من الأصول المثبتة، وإذا كانت من الأصول المثبتة فلا تكون حجة. هكذا نسب إلى شيخ الأنصاري. لكن المصنف يقول كما وأن التكليف ثبوتا وجودا بيد الشارع وضعه وجعله، إذا كان الشيء جعلا ووضعا بيد الشارع لا بد وأن يكون رفعا وإزالة أيضا بيد الشارع، وإلا فلو كان فقط وضعا بيد الشارع ورفعا ليس بيد الشارع لكان الشارع مجبورا على إيجاده، والحال التكاليف التكاليف الشارع المقدس إن أراد أوجدها وإن لم يرد لا يوجدها. ثم يقول المصنف فإن قلت ما هو الأثر المترتب على استصحاب عدم الحكم وأمثال هذه الأمور، قال ولا نحتاج في المقام إلى أثر شرعي وراء نفي الحكم، نفي الحكم نفي الحرمة نفي الوجوب نفي الاستحباب هو أثر شرعي، فلا نحتاج إلى أثر شرعي وراء ذلك. ليأتي القول بأن عدم العقوبة المترتبة على عدم الحرمة من الأمور العقلية فتكون من الأصول المثبتة، وقد تقدم أن هذا أيضا ليس من الأصول المثبتة. الأصول المثبتة بيناها فيما تقدم أنها لا تكون شاملة لمثل هذا المقام. بل الآن نطبق العبارة على الكتاب. التنبيه الثامن إنه ضمير شأن لا تفاوت ولا اختلاف في الأثر المترتب على المستصحب كحياة زيد، أي أثر يترتب عليها بلا واسطة، أو الأثر المترتب على الأحكام كما سيأتي بيانها أن جميع الآثار تترتب على الأحكام. في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون الأثر مترتبا عليه أي على المستصحب بلا واسطة شيء كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة مثلا لترتيب آثارها، أو استصحاب حياة زيد مثلا لترتيب وجوب النفقة مثلا. لا تفاوت في الأثر المترتب بين أن يكون الأثر مترتبا عليه أي على المستصحب بلا واسطة شيء، كل أثر يترتب على المستصحب حكما كان أو موضوعا ذلك المستصحب بلا أي واسطة يكون مترتبا وليس بأصل مثبت كما تقدم، أو بواسطة عنوان كلي كاستصحاب الفرد كاستصحاب من الفرد. كل أثر يترتب على العنوان الكلي عنوان كلي العنوان الكلي الذي هو من ذاتيات ذلك الفرد كإنسانية زيد كناطقية زيد كحيوانية زيد، فالذاتيات الثلاثة من الجنس والفصل والنوع كل أثر يترتب عليها يكون مترتبا على الفرد كزيد ترتبا صحيحا وليس من الأصل المثبت، أو بواسطة عنوان كلي ينطبق ذلك العنوان الكلي ويحمل أي ذلك العنوان الكلي عليه أي على المستصحب كزيد. كيف يحمل على زيد؟ قال بالحمل بالحمل الشائع الصناعي، لأن من الواضح أن حمل الكلي على الفرد من الحمل الشائع الصناعي كقولنا زيد إنسان زيد ناطق زيد حيوان، ويتحد ذلك الكلي معه مع الفرد المستصحب كزيد أي بأي نحو من الاتحاد؟ قال بالاتحاد الوجودي أي الشائع الصناعي للحمل الأولي، ويتحد معه وجودا زين سواء كان ذلك الكلي يعني كان كأنه قال سواء كان ذلك الكلي الذي هو من ذاتيات الفرد منتزعا عن مرتبة ذاته أي عن مرتبة ذات المستصحب كذلك، فإن الإنسانية أو الحيوانية أو الناطقية كل واحدة منها منتزعة من مرتبة من مراتب ذات زيد، سواء كان منتزعا عن مرتبة ذاته أو كان ذلك الكلي منتزع بملاحظة بعض عوارضه أي بعض عوارض المستصحب. ما المراد من العوارض؟ قال بما هو الخارج المحمول، مما هو الخارج المحمول وهي الأمور الانتزاعية الاعتبارية كانتزاع الملكية لأموال كانتزاع الملكية من أموال زيد لزيد والحرية من عمرو والرقية من خالد والزوجية من فلان مما هو الخارج المحمول. وقلنا الخارج المحمول ها هنا هي الأمور الانتزاعية الاعتبارية باصطلاح المصنف وإن كان الاصطلاح حكمي. لا المحمول بالضميمة كالسواد والبياض فإن المترتب بواسطة المحمول بالضميمة يكون من الأصل المثبت، فإن تعليل لكون الأثر في الصورتين المتقدمتين من الاستصحاب الصحيح وليس من الأصل المثبت، فإن الأثر في الصورتين في الكلي والأمور الانتزاعية إنما يكون له أي للمستصحب كزيد وهو الفرد إنما يكون له حقيقة. لماذا حقيقة؟ لماذا حقيقة؟ لكون الكلي الذاتي كالنوع والجنس والفصل ليس بأزائها شيء خارج سوى زيد، وكذلك الأمور الانتزاعية ليس بأزائها غير منشأ انتزاعها في الخارج، فإذا الفرد مع الكلي متحد لا اثنينية بينهما، وما هو منشأ الانتزاع المنتزع ومنشأ انتزاعه متحد ولا اثنينية بينهما، فلا يكون من الأصل المثبت. ولذا قال المصنف حيث تعليل حيث لا يكون بأزاء ذلك الكلي الذاتي كالجنس والفصل والنوع في الخارج سوى أي سوى وغير ذلك الفرد المستصعب كذلك، لا لغيره أي لا يكون أي ولا يكون الأثر لغير المستصعب وهو الفرد حتى يكون أصلا مثبتا، لا لغيره ما هو الغير مما كان ذلك الغير مباينا معه أي مع المستصعب، فلو كان الأثر مترتبا على المباين لكان من الأصل المثبت كما تقدم في ترتيب الآثار العقلية أو العادية كالتحيز أو انبات اللحية التي هي غير نفس حياة زيد، فلو رتبناها كما تقدم لكان من الأصل المثبت. أو مما كان العنوان والأثار من عوارضه أي من عوارض المستصعب كذلك، لكن مما كان محمولا عليه أي على المستصعب كذلك بالضميمة، فإنما كان يكمل على الشيء بالضميمة أيضا يكون إثباته للمستصعب من الأصل المثبت كالمباين، مثل من المحمول بالضميمة كسواده أي كسواد المستصعب كذلك مثلا أو بياضه، وذلك تعليل لصحة استصحاب الأثر في الصورتين المتقدمتين يعني في الكلي وفي الأمر الانتزاعي، وذلك لأن الطبيعي أي لأن الكلي الطبيعي وهو إشارة إلى الصورة الأولى، وذلك لأن الطبيعي كالإنسانية والناطقية والحيوانية وهي الكليات الذاتية الثلاث إنما يوجدون. لماذا المحمول بواسطة هذه الأمور ليس من الأصل المثبت؟ قال وذلك لأن الطبيعية إنما يوجد بعين وجود فرده كزيد، وإذا كانت الكليات الطبيعية توجد بنفس وجود فردها فلا إثنينية بينها وبين فردها، فما يترتب عليها يكون مترتبا على الفرد حقيقة بلا إثنينية ليكون من الأصل المثبت. إنما يوجد بالعين ونفس وجود فرده كذلك، كما أن إشارة إلى الثاني وهو الخارج المحمول الذي أيضا يكون العارض بواسطته من المستصعب بلا أن يكون من الأصل المثبت، كما أن العرضية وهو الأمر الاعتباري الانتزاعي مثل من كالملكية والغصبية ونحو الملكية والغصبية كالولاية لا وجود له أي لا وجود لمثل هذه الأمور الاعتبارية كالملكية والغصبية إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه أي منشأ انتزاع هذه الأمور الذي هو زيد مثلا، لا وجود له إلا بمعنى وجود منفر. فالفرد كزيد أو منشأ الانتزاع، وهو إشارة إلى الصورة الثانية. في الخارج الفرد ومنشأ الانتزاع، وهو الكتاب مثلا أو كذا الموجب للملكية، هو عين ما رتب عليه الأثار. الأثار من نفس هذه الأمور منتزع، وعين ما رتب عليه الأثار لا شيء آخر، ليوجب إثنينية وليكون من الأصل المثبت. فاستصحابه أي استصحاب الفرد في الصورة الأولى، واستصحاب منشأ الانتزاع في الصورة الثانية. فاستصحابه لتركيبه أي لتركيب الأثر من الكل على الفرد، ومن الأمر الانتزاعي يعني وما يترتب على الأمر الانتزاعي. فاستصحابه استصحاب هذه الأمور لتركيبه أي لتركيب الأثر الشرعي على هذه الأمور، لا يكون بمثبت أي بأصل مثبت كما توهم والمتوهم بنظر المصنف والشيخ الأنصاري رحمه الله. وكذلك التوهم الثاني، وكذلك لا تفاوت في الأثر الشرعي المستصحب فيما كان المستصحب حكما، أو الأثر الشرعي المترتب عليه أي على المستصحب، أي المترتب عليه أي على المستصحب فيما كان المستصحب موضوعا. ولا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه أي على المستصحب بين أن يكون يرجع إلى الصورتين، بين أن يكون يرجع إلى الصورتين مجهولا شرعا بنفسه جعلا مستقلا، مثل من كالتكليف بين التكاليف قد جعلت جعلا مستقلا من قبل الشارع، فكل أثر يترتب عليها تكون موضوعا لذلك الأثر، فيترتب الأثر عموما سواء كان الأثر حكما شرعيا أو أمرا عاديا أو عقليا، تترتب جميع الآثار. بل كالتكليف، وكذلك الثاني هم لو استصحبنا وجود زيد مثلا، فالأثر الشرعي المترتب على وجود زيد كوجوب النفقة يكون أيضا مترتبا كالتكليف، لكن المجهول هنا بالاستقلال هو التكليف. وكذلك بعض أنحاء الوجود، وكذلك بعض أنحاء الوضع عفوا، وكذلك بعض أنحاء الوضع يعني بعض الأحكام الوضعية. بل فإن بعض الأحكام الوضعية أيضا مجهولة بنفسها مستقلة، كالكتلية التي تقدم الكلام عنها المجهولة بنفسها لخبر الواحد أو البينة، وبعض أحكام الوضع أو المجهولة بمنشأ انتزاعه وهي الأمور الانتزاعية كبعض أنحاء الوضع، مثل من شيخنا قال كالجزئية والشرطية والمانعية، فإن بعض أنحاء الوضع وهي هذه الأمور أيضا مما تناله، يعني كما تقدمت تلك الأمور تنالها يد الجعل، هذه أيضا تنالها يد الجعل، إما تناله يد الجعل شرعا أي أن منشأ انتزاع هذه الأمور بيد الشارع وضعا ورفعا، كانتزاع الشرطية للطهارة للأمر بالصلاة مع الطهارة، وانتزاع المانعية للضحك أو التكتف للنهي عن الصلاة مع هذه الأمور مثلا. بل ويكون أمره أي هذا النحو من الحكم الوضعي بيد الشارع وضعا وجعلا ورفعا وإزالة، كيف يجعله ويرفعه الشارع مع ما أنه مجهول بالتبع؟ قال ولو بوضع منشأ انتزاعه، ولو برفع الصلاة ترفع الشرطية، وبوضع الصلاة توضع الشرطية، ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه أي منشأ الانتزاع. ولا وجه رد للشيخ الأنصاري، ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب وهو المستصعب إذا كان موضوعا وترتبت عليه الآثار الشرعية، ولا وجه لأن يكون المترتب أو المستصعب أي المستصعب لو كان حكما، ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجهولا مستقلا، أن سواء كان مجهولا مستقلا أو مجهولا بالتبع، فإن هذه الأمور أيضا حتى المجهولات بالتبع جعلها ورفعها بيد الشارع، كما لا يبقى فليس استصحاب الشرط كالطهارة أو المانع كالحدث لتركيب الشرطية أو المانعية بمثبت أي بأصل مثبت كما توهم الشيخ بنظر المصنف، كما ربما توهم والمتوهم هو الشيخ بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية، لا هي من الآثار الشرعية لأنها مجهولة بالتبع، بل من الأمور الانتزاعية. تصور الشيخ أنها من الأمور الانتزاعية، فكيف تترتب عليها الآثار؟ نقول لا، هي مجهولات شرعية، ومن مجهول الشرعي تترتب عليه آثاره، فافهم. وكذا وهو أيضا رد ثالث على الشيخ، وكذا يعني والتوهم الثالث، وكذا لا تفاوت في المستصحب، وكذا لا تفاوت في الحكم الشرعي المستصحب أو الحكم الشرعي المترتب على المستصحب، وهذا فيما لو كان المستصحب موضوعا في حياة زيد لتركيب وجوب النفقة الزوجة. لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون المستصحب أو المترتب إلى آخره، بين أن يكون ثبوت الأثار ثبوت حسب الظاهر في صحيحة، بين أن يكون ثبوت الأثار وهو الحكم الشرعي ووجوده ووجود ذلك الأثار كاستصحاب الوجوب أو الحرمة أو ما شاكل ذلك، أو نفيه وعدمه، نفيه وعدمه عقب تفسير كاستصحاب عدم الوجوب. يقول لا فرق في الاستصحاب، سواء كان استصحابا لحكم وجودي كوجوب شيء أو عدمي كعدم وجوب شيء أو عدم حرمة شيء. ضرورة أن أمر نفيه أي الحكم وجودا وعدما بيد الشارع كثبوته أي الحكم، كما وأن ثبوت الحكم بيد الشارع نفي الحكم أيضا بيد الشارع، فيمكن استصحاب العدم. فكما يمكن لو شهدنا بوجوب صلاة الجمعة أن نستصحب وجوبها، كذلك لو شككنا بحرمة التوطن نستصحب عدم الحرمة. وعدم وعدم واستئنافية وعدم إطلاق الحكم، يقول لعل قائلا يقول الوجوب يقال له حكم، عدم الوجوب لا حكم، فكيف يمكن أن نرتب الآثار ونستصحب؟ قال وعدم إطلاق الحكم على عدمه أي على عدم الحكم غير ظاهر بصحة الاستصحاب. لماذا؟ فإنه ليس بظاهر، لأنه مجهول شرعي، كما وأن الشيء إذا كان وجوده بيد الشارع لا بد وأن يكون عدمه أيضا بيد الشارع، وإلا لو كان الشيء من جانب واحد فقط بيد الشارع لكان الشارع مقهورا على جعله الممكن ما أمكن إيجاده ما أمكن فعله وتركه. بل ليس بظاهر بالاستصحاب لأنه مجهول شرعي، ولو لم يطلق عليه على الفرض والتقدير الحكم، يعني ولو لم يطلق على عدم الحكم الحكم، إذ ليس هناك ما دل على اعتباره، أي لا دليل على أن الآثار الشرعية تطلق وتترتب فقط على ما يقال له حكم، لا دليل على ذلك، إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك. يقول يصدق عليه نقض اليقين بالشك، إذا تيقنت وجوب شيء يجب عليك أن تستصحبه عند الشك، فلو لم تستصحب لكنت ناقضا لليقين بالشك. كذلك لو تيقنت عدم حكم كعدم الحرمة للتوتم وشككت في ذلك فيما بعد، يجب عليك أيضا أن تستصحب عدم الحرمة، فلو لم تستصحب لكنت ناقضا لليقين بالشك. لا فرق في نقض اليقين بالشك، سواء كان في الطرف الإيجابي الوجودي أو كان في الطرف السلبي العدمي. فقر العبارة، إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه أي عن عدم الحكم، فيقال مثلا ما كان التتن حراما والآن لا ندري أهو حرام أو ليس بحرام، هنا نقول نستصحب عدم الحرمة، ولو لم نستصحب عدم الحرمة لكان من نقض اليقين بالشك أيضا. بل بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه أي عن عدم الحكم كصدقه، أي كصدق نقض اليقين بالشك برفعها أي برفع اليد من طرف ثبوته، كما لو كان الحكم ثبوتيا كوجوب شيء من بعد ما تيقنا وجوبه، لو أردنا أن نرفع اليد عنه لكان من نقض اليقين بالشك أيضا، كما هو واضح كما هو واضح. فلا وجه رد على الشيخ الأنصاري. فإذا فلا وجه للإشكال، رد قلنا على الشيخ الأنصاري. فيقول المصنف فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة. في أدلة البراءة هناك أدلة كثيرة أقيمت على إثبات البراءة، الأدلة النقلية، الأدلة العقلية، وما مر علينا في مسألة البراءة. قال الشيخ الأنصاري هنا وربما يستدل على البراءة باستصحاب العدم، باستصحاب عدم التكليف قبل الشر وما شاكل هذه الأمور. فاستشكل الشيخ الأنصاري على مثل هذه الأدلة بأنها ليست بصحيحة. المصنف ها هنا يريد أن يقول على أنه كما يصح الاستصحاب للشيء وجودا كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة لو شهدنا بها، كذلك يمكن الاستصحاب لو شككنا بالشيء بعد أن لم يكن. التثنون قبل الشرعي وقبل الشريعة ما كان محكوما بحكم، الآن إذا شككنا هل شرعت الحرمة بالنسبة إليه أم لا، يمكن أن نستصحب عدم التكليف، يمكن أن نستصحب عدم الحرمة. الشيخ الأنصاري استشكل على صحة مثل هذا الاستصحاب. الآخر يريد أن يرد الشيخ الأنصاري بأنه لا تفاوت في الاستصحاب وجوديا كان أو عدميا، وإن كان كما عن كثير من الأعلام في صحة هذه النسبة إلى الشيخ. تأمل الشيخ أراد شيئا آخر لا ما قاله ونسبه إليه الشيخ الأسد. فلا وجه رد للشيخ الأنصاري للإشكال في الاستدلال على البراءة. كيف استدل على البراءة؟ باستصحاب البراءة، أن الشيء الذي لم يثبت حكمه نستصحب عدم حكمه. قال الشيخ الأنصاري أن هذا ليس بصحيح، فجاء الأخند ليرده باستصحاب البراءة من التكليف. باستصحاب البراءة من التكليف وعدم، يعني واستصحاب عدم المنع، واستصحاب عدم المنع من الفعل. حط تفسيرا بما بالاستشكال، وين هذا الاستشكال؟ بما في الرسالة، أي بما في الرسائل والفرائض لشيخنا الأنصاري. ماذا قال الشيخ؟ هاي كلمة من بيان لما قاله الشيخ الأنصاري، من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة، نقول هنا لا عقاب في الآخرة. لماذا لا عقاب في الآخرة على من شرب التثنى مثلا؟ لأننا نستصحب عدم الحرمة. يقول الشيخ الأنصاري عدم استحقاق العقاب من الأمور العقلية، وإذا كان أمرا عقليا الأمور العقلية إثباتها بالاستصحاب يكون من الأصول المثبتة. هكذا كان العبارة، من أن عدم استحقاق العقاب، عدم استحقاق العقاب في من استحقاق العقاب وين؟ في الآخرة، المترتب على استصحاب عدم الحرمة. وكلنا نستصحب عدم الحرمة لنثبت عدم استحقاق العقاب. ليس من اللوازم، يقول الشيخ الأنصاري، استحقاق عدم العقاب المترتب على استصحاب عدم الحرمة بالحكم المشكوك في حرمته ليس من اللوازم المجهولة الشرعية، بل هذا من اللوازم العقلية. ونحن نحتاج في باب الاستصحاب أن نرتب الآثار الشرعية للآثار العقلية. مثلا فإن شروع من الآخر لرد مقالة الشيخ، فإن عدم استحقاق العقوبة إذا استصحبنا عدم الحرمة يستلزمها عقلا عدم استحقاق العقوبة، فإن عدم استحقاق العقوبة وإن كان وإن كان غير مجهول شرعا لأنه أثر عقلي، إلا أنه ضمير شأن لا حاجة إلى ترتيب أثر شرعي مجهول. أرجو التوجه. يقول كما وأن في استصحاب الأحكام موجودا نشك أن صلاة الجمعة كانت يقينا واجبة في زمن الحضور. الآن لو شككنا في بقاء وجودها نستصحب الوجوب. استصحاب الوجوب هو حكم شرعي لا يحتاج أن يترتب عليه أثر شرعي، هو بنفسه حكم شرعي. فكما وأن في جانب الوجود لو استصحبنا وجوبا أو حرمة أو إباحة أو كراهة أو لا نحتاج وراء استصحاب هذه الأحكام من ترتب آثار شرعية، بل نفسه استصحابها يكفي. كذلك استصحاب عدم الوجوب كاف لكي يكون أثرا شرعيا، استصحاب عدم الحرمة كاف ولا نحتاج أن تترتب عليه آثار عقلية أو شرعية أو لا تترتب، نفس هذا الاستصحاب يكفينا. هذا هو الكلام الأول للأخذ. بل وإن كان غير مجهول إلا أنه لا حاجة إلى ترتب أثر شرعي، يكفينا نفس استصحاب عدم الحرمة ولا نحتاج وراء هذا إلى ترتب أثر شرعي مجهول في استصحاب عدم المن، أي في استصحاب عدم الحرمة. هذا هو الجواب الأول. يعني كما وأن استصحاب وجوب شيء يكفينا لتصحيح الاستصحاب، استصحاب عدم الوجوب يكفينا لتصحيح الاستصحاب. واستينافية وترتب اكتبوا ها هنا شيء وإن كان لا بد من الالتزام بترتيب أثر فيكفينا في المقام عدم استحقاق العقاب وبيانه إن عدم استحقاق العقاب المترتب على عدم المنع من الفعل أي عدم الحرمة لأنه من اللوازم مطلقا لعدم المنع، بمعنى أنه إذا لم يكن الشيء محرما شرعا فلا استحقاق للعقاب أيضا، سواء كانت عدم الحرمة لعدم الحكم واقعا أو لقيام البينة على ذلك أو لاستصحاب المنع لاستصحاب عدم المال وعدم الحرمان. يريد أن يقول المصنف: هناك بعض الأحكام ولو كانت عقلية لا تعتبر من الأصل المثبت في المقام، فإنها من اللوازم العقلية الثابتة على كل حال، سواء كان هناك استصحاب لعدم الحكم الواقعي أو استصحاب لعدم الحكم الثابت ببينة وإمارة وقرين، أو استصحاب للحكم الظاهري بما هو ظاهري. مثلا الحكم إذا ثبت واقعا بدليل متواتر أو قطعي من الكتاب المجيد كوجوب الصلاة، يقينان آثاره تترتب عليه، الصلاة واجبة من لوازم هذا العقل وليس من الأصل المثبت، على أن من لم يصلي يستحق العقاب، وأن بالصلاة يستحق الإنسان الثواب، وأمثال هذه الأمور. كذلك لو أن حكما ثبت بطريق أو إمارة، الحكم أيضا ثابت، الشيء الفلاني ثبت حكمه بمن؟ ثبت حكمه بخبر زرارة، ثبت حكمه ببينة عادلة أقيمة، كذلك الأمر والحكم يكون مترتبة، الآثار العقلية تكون مترتبة. كذلك لو شفتنا بوجوب صلاة الجمعة واستصحبناها بهذا الحكم الظاهري الاستصحابي، الآثار العقلية مترتبة من بعد ما أثبت أمرا بالاستصحاب، تترتب عليه أحكامه مجللة. كذلك لو كان استصحابا للعدم، كان الشيء يقينا ليس بثابت فاستصحبت عدم ثبوته، كان الشيء ليس بثابت بدليل إمارة أو طريق فاستصحبت عدم ثبوته، أو كان الشيء مشكوكا كما نحن فيه فاستصحبت عدم ثبوته وعدم حرمته، لا فرق في ذلك. عدم الاستحقاق للعقاب عدم الاستحقاق للعقاب من الآثار العقلية المترتبة على الشيء وجودا وعدما، ومثل هذا لا يقال له أصل مثبت. أصل مثبت وين؟ فيما لو استصحبنا شيئا وثبت حكم شرعي بواسطة عادية أو عقلية كالتحيز العقلي والتنفس العقلي واللحية وإنبادها الشيء العادي، فأردنا أن نثبت التصدق بدرهمين على من؟ على استصحاب وجوب الصلاة للجمعة بواسطة، ها هنا يسمى أصل مثبت بناء عليه لا مطلقا. أما ها هنا مسألة كون الأحكام الشرعية لها لوازم عقلية لا تنقص عنها، هذا من الأمر الثالث مطلقا للأحكام الشرعية بمراتبها الثلاثة، يعني بثبوتها الواقعي وبثبوتها من طريق الإمارات والطرق، وبثبوتها من طريق الأحكام الظاهرية الأصولية أصول عملية كالاستصحاب وجودا وعدما، ولا يسمى بأصل مثبت أبدا لبرا. وترتب عدم الاستحقاق، ترتب عدم الاستحقاق على الاستصحاب عدم الحرمة بشرط التثني مثلا، وترتب عدم الاستحقاق عدم استحقاق العقاب مع كونه مع كون ترتب عدم استحقاق العقاب عقليا، علم المترتب هذا علم المترتب على استصحابه اي على استصحاب عدم المنع وعدم الحرمة، اي على استصحاب عدم المنع وعدم الحرمة، انما هو اي ترتب عدم الاستحقاق لكونه أي لكون عدم الاستحقاق لازم مطلق، لازم مطلق المنع، لازم مطلق عدم المنع أي عدم الحرمة. عدم الحرمة عدم الحرمة ثبت بدليل قطعي جزمي، يعني أنها هنا لا حرمة، ثبت بدليل قطعي أن الشيء محكوم بالإباحة، فعدم الحرمة ثابت، ثبت بطريق وإمارة فعدم الحرمة ثابت، ثبت بطريق الاستصحاب فعدم الحرمة ثابت. إذا ثبت عدم الحرمة على أي وجه من الوجوه عدم استحقاق العقاب باللوازم المطلقة، هذا لا ربط له بمن نعتقد، هذا لا ربط له بالثبوت والاستصحاب، بالثبوت لعدم الحرمة من طريق الاستصحاب، هذا ثابت بكل المراحل وجودا وعدما، ولذا عبر مطلقا. أرجو التوجه، اكتبوا لازم مطلقا، لازم مطلق أي سواء كان عدم المنع وعدم الحرمة واقعيا أو لأدلة الإمارات والطرق أو لأدلة الأصول أو لأدلة الأصول كالاستصحاب، فإن عدم استحقاق العقاب يكون لازما لهذا الحكم الشرعي مطلقا مطلقا، يعني سواء كانت عدمية في مراتبها الثلاثة أو كانت وجودية في مراتبها الثلاثة، هذا ليس من أصول المثبتين، بل لازم مطلق عدم المنع والحرمة، ولو كان عدم المنع والحرمة بيان مطلق، ولو كان بيان مطلق، ولو كان عدم المنع وعدم الحرمة في الظاهر أي لدليل استصحابي، ودليل ظاهر هذا لا ودليل واقعي أي لدليل استصحابي، ولا يعني اكتبوا ولا يعني ترتب عدم العقاب أنه من الأصول المثبتة، بل من الأحكام العقلية الثابتة لمطلق عدم المنع والحرمة، بل من الأحكام العقلية الثابتة لمطلق عدم المنع والحرمة. فتأمل ولذلك الوقت ونهاية الشريف، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.